الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه الآيات هي 36 و37 و38 و38 و39 و39 من سورة هود عليه السلام. كانت الآية السابقة قبل التي قبلها هذه الآيات من هذه الصورة نهاية قيام نوح عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله عز وجل، وقد جلس يدعوهم 1950 عاما، 1950 سنة وهو يدعوهم إلى 950 سنة وهو قائم بينهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهرا، ولا يترك فرصة تسنح له إلا قام بالدعوة إلى الله عز وجل، يبين لهم على أحسن طريق في البيان، ويرشدهم لما يخرجهم به من الظلمات إلى النور، وهم لا يزدادون إلا ضلالا، لأن أمرهم ما هو بيد نوح، لأن نوح ودوا أنهم ينجحون جميعا ويسعدون جميعا ويؤمنون جميعا، وهذا دأب جميع الأنبياء والمرسلين إلى خاتمهم وشيخهم وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ به الحال عندما يدعو أحدا إلى الإيمان فيظهر الكفر بعده أنه يحزن حزنا يكاد يموت ويبخع نفسه، يعني كأنه يكاد يقتله وما يقتلها عمدا. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني يكاد يقتل نفسه حزنا رحمة بهم وشفقة بهم وخوفا عليهم من النار، وهو حريص على أن يكونوا من أهل الجنة، لكن ليس بيدي، لا بيد محمد، كما هو ليس بيد أبيه نوح ولا ما بينهما من الأنبياء والمرسلين، الأمر كله لله. وجاء بالآية الفاصلة التي بين ذكر البيان والدعوة في 1000 سنة إلا 50 عاما، وذكر استعداد لهلاكهم. وأشرت البارحة إلى أن قول الله عز وجل: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي، هذا التنزل إنما يبين لهم أنه أن قاعدة الحق والعدل التي يعامل بها الخلق في الأصل من الله عز وجل ومن المؤمنين الرحمة بهم والإحسان إليه، وأن القاعدة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلكل نفس ما كسبت وعلى كل نفس ما اكتسبت، ما يعمل يعمل مثقال ذرة خيرا هو اللي يراه، وإن دعا إليه تحمل وزره وزر من دعاهم إليه، يعني من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله إلى 700 ضعف، هذا كانت قاصرة عليه هو، إذا كانت الحسنة اللي يعملها قاصرة عليه هو فالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف على حسب النية والإخلاص والحاجة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. حتى لو هم بها وتركها تكتب له حسنة، كما جاء في صحيح مسلم: إنما من هم بسيئة فلم يفعلها لم يكتب عليه شيء، ويقول إنما تكتب له حسنة، لأنه يقول كما جاء في حديث في الصحيح في مسلم: إنما تركها من جراء يعني من أجله. إذا كان ترك السيئة خوفا بعد ما هم بها، تركها خوفا له، تنقلب حسنة، تنقلب حسنة، يصير عمل صالح، يصير الهم اللي همه ما جلب عليه شيء بل جلب عليه خيرا، لأنه ما استمر فيه بل عاد في الحال عاكس هو وخف في وجهه وتاب إلى الله وأناب منه واستغفر. فأولئك بدل الله السيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. أما الأنبياء، أنا أتعجب أن يخطر على بال عالم ينتمي للعلم أن يصف الأنبياء بأنهم قد يكونون على مذاهب قومهم قبل الدعوة. وأشرت البارحة إلى استدلال بعضهم بقوله: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. تعودن، يحسب إن كلمة تعود إنهم كانوا قبل النبوة على ملة أقوامه. يقول بعضهم مصرح أن هذه الآية تدل على أن الأنبياء قد يكونون على ملة قومهم قبل النبوة. هذا كذب، مهما جاء من شخص، مهما قاله رجل كبير أو صغير، لأن عادة في اللغة العربية، أنا أقول لكم القاموس المحيط، راجع القاموس المحيط في مادة عادة وشوف وش يقول. يبقى هو اللي ينقل لغة العرب، هو اللي ينقل لغة العرب واستعمالات اللفظ. اللفظ كما قلت لك قد يستعمل في معنيين متناقضين. عسعس تستعمل بمعنى أقبل وتستعمل بمعنى أدبر. والليل إذا عسعس يعني هل إذا أقبل بظلامه أو أقبل بيقبل النهار، أدبر وأقبل النهار، فاللفظة الواحدة واحدة استعملت في متناقضين. وقلت لك تدعون في سورة ياسين بمعنى تتمنون وتشتهون، وتدعون في سورة تبارك المول بلادي بلادي المول بمعنى تكذبون وتخترعون وتختلقون، لفظة واحدة. كذلك عادة تستعمل بمعنى صار إلى شيء لم يكن عليه، صار، وتستعمل بمعنى استمر على ما كان عليه أولا ما تغير، وتستعمل بمعنى رجع إلى شيء كان عليه بعد أن فارقه، يعني بعد ما جاء رجع، جاء من المنزل وعاد، يعني عاد البيت، هذا رجع إلى ما كان عليه أولا في البيت. ربنا يبين في في في سورة الأنفال وفي غيرها، في غيرها في سورة اللي أنا أذكرها أن قال مستكبر من قومنا خذك شعيب، أن عادة تستعمل معنى صار، وهي قول: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن، يعني ألا تصيرون إلى ملتنا، تصيرون إلى ملتنا. ولما يقول يعني أنا كيف يعني نعود لكم بعدنا إن نجانا الله منها، ما هو معناها إن وقعنا فيها، لا، يعني الله سبحانه سلمنا وحافظنا من أن نقع فيها قبل النبوة، يعني قبل ما نبعد فلنقع فيها نعود إلى بعد ذلك، هذا لا يتأتى. فعاد هنا استعمل بمعنى صار إلى شيء ولم يسبق أن يكون عليه، وتأتي صار بمعنى استمر. قل للذين كفروا في سورة الأنفال: قل يا الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم وإن يعودوا، يعني يستمروا على كفرهم. هم ما خرجوا من الكفر إلى الإيمان، هم على كفر في الأصل ولا خرجوا عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن الكفر، يغفر لهم ما قصر، وإن يعودوا، ما يرجعون للكفر، هم ما خرجوا عنه حتى يعودوا ليه، وإنما معناه وإن يستمروا على كفرهم فقد مضى سنة الأولين. علموا كيف فعلنا بقوم هود وقوم صالح وقوم نوح والذين كذبوا أنبياءهم ورسلهم، أهلكناهم وأخذناهم بالطاغية. أما عاد فأهلكوا بالطاغية، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بالريح المسخرة آياتها، الآيات اللي يسمع بها كفار قريش. وتأتي عادة بمعنى رجع. والعرب يقول عادة ريما العديدها القديم، يعني كانت تركتها ورجعت لها مرة ثانية بعد ما خلتها. إذا كان هذا دأب جميع الأنبياء، خلقه اصطفاهم الله لنفسه ورباهم على عينه وحفظهم من كل سوء وصانهم من كل معصية، وأنا أضرب مثلا في حبيب الله محمد كما جاء في السيرة وغيرها أنه عندما بلغ سنه 5 سنوات ذهبت به أمه آمنة بنتها ومعها جاريتها أو دايتها أم أيمن الحبشية، والنبي محمد سنه 5 سنين لزيارة أخوال أبيه في المدينة في يثرب، كان سما يثرب مكان سما المدينة بني النجار. ولما جاء الصغير سيطلع مع العيال يلعب، حافي يلعب مع العيال، هما يعلم أنه نبي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمين إذا لارتبى المبطلون. ولما جاء لقى بني عدي يسبحون العيال الصغار اللي كبروا أكبر منه، لكن لهم عادة قبيحة يتجردون من ثيابهم كما ودته أمهاتهم. بعض العرب كان يفعل هذا عند الكعب، بعض قبائل العرب كمن عامل بصعصعة وجماعة منهم من حوالي محاو الطائف وما وراءها، إذا جاءوا للحج على أيام الجاهلية، إذا جاءوا في الحج أيام الجاهلية يبحثون، يقولوا إحنا ارتكبنا ملابسنا اللي إحنا جينا بها من بلادنا سواء بادية أو حاضرة، هذه اكتسبنا فيها آثار، فنحن إذا جئنا إلى الكعبة لا يحل لنا أن ندخل عند بيت الله إلا بثياب من أهل الحرم، ثياب طاهرتكم من ثياب أهل الحرم. أهل الحرم يعني الكفار قريش، ويطلبون الرجال والنساء من عن بني عامر المصعصع يطلبون من أهل مكة أن يعيرون ثيابا. ما كل أهل مكة عند الواحد ثوبين عشان يعير ثوب ويخلي عليه ثوب، يكون عليه ثوب، فيضي من أعاره ثوبا لبسه حتى ينتهي من حجه ثم يعيده إلى صاحبه، الرجل والمرأة. وبعض الناس ما يجد من يعيره ثوبان فيطوف عاريا كما ولدته أمه، الرجل ما يغطي بشيء، الرجل كما ولدته أمه تماما ويطوف حول الكعبة عاريا، ويعرف أن هذا قربان إلى الله، يتقرب إلى الله بأنه يتعرى في الكعبة، يحسب ان هذا يقري، واللي ما هو على منهج الاسلام ما هو سعيد، ولا يعرف السعاده ولا يعرف الكمال ولا العالي الطيب. الانبياء هم اللي رسموا المنهج السعيد. والمراه تفعل كما يفعل الرجل، تتجرد كما ولدتها امها، اما الجزء الخلفي مكشوف تماما من على الراس من الشعر الى الرجل، والجزء الأمامي بعض الحريم يستحي بعض الحياة فيجيب خرقة على كبر كف اليد ويحطها يربطها بأي شيء على تبرطها على فرجها ما يغطي الفرجة كلها، وهي تطوف وتعلن تقول شعر، وهي تطوف تهلل اليوم يبدو بعضه، يعني على فرجها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني اللي بان ما أحل لأحد ينظر إليه، تحسب أن هذا هو الدين. حتى أنزل الله عز وجل القول يا بني آدم بعدما عمل لها تمهيد، يا بني آدم لا يزال كما أخرج أباكم من الجنة، العري هذا ما هو من دين الله ولا من أخلاق المرسلين ولا من الصالحين، أخرج أباكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إلى أن يقول، وكانوا إذا فعلوا فحشا قالوا وجدنا، يعني على العري هذا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني استروا عورتكم، هذا معنى الزينة، استروا عورتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله، هل ملابسكم تستروا زينة أخرجها أنزلها الله عليكم زينة لكم، كيف تتجردوا منها لتكشفوا سوءاتكم وعوراتكم، هذا ما يعمل عاقل، خذوا زينتكم يعني عندكم يعني استروا عورتكم. أما النبي محمد لما جاء من المدينة وسنه 5 سنين وجد صبيان بني عدي بن النجار يسبحون في بئر عدي بن النجار وينزلون عراة كما وردته أمهاته. والنبي ما يعلم الغيب ولا نزل عليه الواحد ابن 5 سنوات، فيهم بأن يخلع قميصه وما عليه غيره قميص، يهم أن يخلع قميصه. عندما يبدأ يجر القميص لخلعه فتأتي يد لا يراها عاتية وتلطمه على خده وتقول يعني ألبس عليك لا تخلع ثوبك، لست كهيئة هؤلاء الصبيان. أبو 5 سنين، وربنا يقول في موسى ولتصنع على عيني. اللي صنع موسى على عيني صنع أكمل الخلق على عيني، أكمل وجميع النبيين يصنعون على عين الله، يربيهم بحلمه وإحسانه وجوده ويشملهم بعطفه وحنانه حتى يبعثهم الناس. الله يصطفي من الملائكة والرسل من الصفاء، والنبي يقول كما جاء في صحيح مسلم إن الله اصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم بني كذا واصطفاني من بني هاشم، فأنا إن اصطفى قريشا من كنانة واصطفى من كنانة كذا واصطفى بني قريشا واصطفاني من اصطفى كنانة من قريش واصطفى من كذا إلى أن يقول واصطفاني من بني هاشم، ويبين أنه لم يصبه نجاسة الجاهلية اللي كانت تصل بين الآباء والأمهات والرجال الأجانب والنساء الأجنبيات، ما يقول ما أصابه سوء مما كان يصيبه في جميع أصلاب آبائه، فجميع أصلاب آبائه جاءوا من نكاح لا من سفاح. وطبعا النكاح الصحيح كان موجود في الجاهلية كما جاء في حديث الصديقة بالصديق حبيبة الله ورسوله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان 4 أنواع: نكاح المرأة اللي تحط راية عند بيتها واللي يجي وإذا حبلت تجيبه تناديهم كلهم ولا تأخر عنها أحد، وبعدين تتشبه وجوه الأحسن والأجود فتنسب له الولد ولا يستطيع أن يتخلف عنه. هذا نوع، ونوع يأتيها الرجل أو الرجلين. وبعض الناس بالجاهلية يرسل زوجته إلى أحد الرجال تستبضع منه بولد ليكون له النجابة. كم في الجاهلية قبل الإسلام، وكم فيها النكاح حتى يخطب الرجل من الرجل موليته وهو نكاح الإسلام اللي استقر في دين الإسلام اللي احنا عليه الآن وعليه آباؤنا وأجدادنا وسلالة النبي محمد من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه حالة، الحالة هذه مسكها النبي في وجهه وسابه 5 سنين خد درس، يعني تلقى الدرس في التربية في ستر العورة وهو ابن 5 سنوات. من اللي علمه؟ علمه شديد القوى، ويستمر إلى أن يصل 30 سنة والدرس ما نساه. وبعد 30 مع 5 سابقة صار سنه 35 تنهدم الكعبة وتجتمع قريش لبنائها، ويأتي كل قبيلة من ناحية تشيل الحجارة من أجياد أو من كذا عشان بناية الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل الحجارة معهم وهو ابن 35 سنة. لا الحجارة ابن 17، لكن ابن 35، نعم ابن 35 سنة. وكان في شدة حر الظهيرة، ومكة حرها يمكن وقتها بلغ يمكن درجة 70 درجة أو 60 درجة، لأن كان يكاد الحجارة تطبخ ما توضع عليه من الجسم. احنا أدركت السنة من السنوات يمشي الرجل قدامنا في الحج ماشي يتحدث ورايح، كانوا الحجاج هم حوالي 35,000 كل الحجاج، يمكن مات نصفهم. أذكر في ذاك العام مات أكثر من نصف المطوفين في مكة من الحر، في ذاك هذاك الحر اللي كان في عهد يوم رسول الله يبني وهم يبنون الكعبة شبيه بهذا أو أشد. فيحن عليه عمه العباس وكان أسن من النبي بسنتين، يعني مولود قبل الرسول بسنتين، كان مولود قبل الرسول بسنتين، ينقل الحجارة ما يهمهم يتعرونهم، قريش والعباس كل ما يهمهم يتعرون، ما حفظوا بالحفظ الذي حفظ الله به النبي محمدا. فيأتي على العباس رحمة بالنبي، يقول لي يا ابن أخي الإزار اللي عليك ما عليه إلا إزار، ما هو كان يوم المدينة قميص، يومه في المدينة ب50 لبس قميص، لكن يوم 35 سنة لبس إزار لفه على وسطه فقط، الكتفين مكشوفين تماما، ويحمل الحجر وهو كالنار المشتهبة ويحطه على كتفه ويتحمل حتى يصل إلى الكعبة. فيقول له على العباس بن يا عام، وهذا في البخاري، يا ابن أخي لو خلعت إزارك هذا ووضعته على رقبتك عشان الحجر ما يكويك. فيقول له لا يا عم. فتأخذ الحنانة العباس وهو يعني جسيم وله سهل في القوة، ويجذب إزار رسول الله، يجذبه بالقوة ليضعه على كتفه رحمة من النبي، فيخر النبي على وجهه ويقول إزاري إزاري، فإني قد نهيت عن التجرد. متى كان النهي ده؟ هو نزع الواح قبلك؟ ما نزع الواح، لكن تذكر قصة يوم سنه 5 سنين في بني عدي بن النجار، رباه على عيني. وذكر أن النبي لم يهم عليه الصلاة والسلام بشيء، الله كان يسر من كل عمل جهلي، عمل عباده قربان سوء من أعمال جهله لا يقربه، صيانة من الله، صيانة من الله. أنا قلت لكم كانت قريش بعدما استولى جده قصي على الكعبة بعد خزاعة استولى قصي جد النبي الراء الخامس على الكعبة، ويحرم على قريش أن يخرجوا إلى عرفة في الحج، ويقول لهم نحن أهل الحرام، نحن أهل الحرام لا نخرج إلى الحل، لأن عرفة في أرض الحل، عرفة ما من أرض الحرم. فيقول ما نخرج. حكم لهم قصاي واستجابوا له، وكانوا لا يخرج، كل العرب تقريبا تخرج إلى عرفة يوم 9، وقريش تقف في مزدلفة. يقول نحن الحومس لا نخرج من الحرم. يقول جبير بن مطعم النوفل وكان صديق للنبي في الجاهلية قبل الإسلام، ضاع فافتقد بعيرا يوم عرفة، افتقدوا في مزدلفة لأنه من جماعته ما يخرجون إلى عرفة، لكن لما افتقد البعير ذهب يطلب يبحث عنه، وأدى به البحث إلى عرفة يبحث عن بعيره، ويجد النبي واقف مع جميع الناس في عرفات في الموقف، ما وقف مع الحمص قريش أهله عشيرته، وقف مع الناس اللي ربنا يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من حيث ما فعل ما كان يفعل الناس على ملة إبراهيم عليه السلام. ويقول ما لهذا محمد، تعجب جبير بن مطعم النوفل تعجب، وش اللي جاب محمد هنا؟ يقول عندما رأى قلت في نفسي هذا محمد أليس هو من الحومس؟ لماذا جاء به هنا؟ ولم يعلم هو ولا غيره أنه اختيار من الله أن يكون النبي على ما نجا به إبراهيم، وإن لم يكن نزل عليه به وحي يهديه هذا الصراط هذا السبيل. وبعدين النبي لما بعث وفي الحجة رسم المراسيم ويقول لا أنتم على إرث أبيكم إبراهيم، يعني كم من دين إبراهيم اللي كان باقي هو هذا الخروج إلى أداء ورمي الجمار. وصان الله النبي محمدا. يذكر انه كان يذكر بعض الكتب، والله ما وقفت على سند لها، انما يذكر على انه كان قال ما هممت بشيء مما كانت تفعل الجاهلية الا مرتان او مرتين، هما ذاك المرة ولا مرتين، كنت ارعى الغنم مع غلام في مكة يرعى الغنم، فسمعت ضربا بالدفوف والمزامير في مكة وهو في يرعى بر بالبر ما هو في مكة، في بس في صحراء مكة وفي يعني سهول جبالها. فقلت لغلام معي لو أبصرت لي غنمي، يعني صح الخبر، حتى آتي دور مكة فأسمر كما يسمر الشباب. قال فأقبلت فضرب الله على أذني فنمت طريق، فلم توقظني إلا حر الشمس في صبيحتها، ثم لم أهم بشيء مما كانت حتى أكرمني الله برسالته. صيانة الله مثل صيانة الله أغنت عن مضاعفات من الدروع، هذه لمحمد. فلا يخطر على بالعقل أن يرتكب نبي جريمة، لكن اليهود لعنهم الله، هم اللي حشوا قلوب كثير من الناس اللي ما يدرون أنهم أخذوا هذه من اليهود. قلت أنا الصفحة الأولى من التوراة اللي بيد اليهود والنصارى لعنة الله عليهما جميعا، الصفحة الأولى من التوراة يقول فيها: وخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. الصفحة الأولى ترى ما تحتاج بحث طويل. خلق الله السماوات والأرض وأكمل جندها في ستة أيام فتعب واستراح، واستراح في اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من خلقه الذي خلق. هذا أول بلوى كبيرة في التوراة، الصفحة الأولى. وبعدها على طول في نفس الصفحة: وخلق الله، قال الله: ونعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. والبلوى الكبيرة الآن أن في كثير من ينتسبون العلم ويدعون أنهم سلفيون ويقولوا إن الله على صورة الإنسان. وابن خزيمة في كتابه التوحيد يكتب حوالي 3 صفحات لبطلان هذا الكلام، بلايا ما لها حد. الله اللي يقول: هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ما يناظر لا نظير ولا شبيه ولا ند ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن في التوراة بعد ما يقول كذا يقول: تعالى الله ما يقول، ربنا يبين لنا بمحمد. أنا في كتاب الأديان طبعا مبين الذات الإلهية في التوراة المحرفة، باب ما بحث في أبحث في كتاب الأديان الذات الإلهية في التوراة المحرفة، وفيها كنت أبين أن الله يقول: ولقد خلقنا السماوات في سورة قاف، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو، ما مسنا تعب. لا هو بآله بيشتغل، هو بآله، هو أمره إذا رجع يقول لكم فيكم. قال السماوات الأرض يطال، قال تأتينا طائل، ما تحتاج عمال، لا يمكن إلا يعني ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة في طرفة عين يأمر الخلق وهم مبعثر من لدن أول خلق آدم إلى يوم القيامة في لحظة واحدة يقومون. إذا سمعوا الداعي يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عشر. بعدها بعد هذا بلوى ثالثة عند الأنبياء، عنوان أيضا النبوات في التوراة المحرفة، هذا عنوان عندنا في كتاب الأديان، التوراة الأديان النبوات. بدأوا بنوح في السفر في الإصحاح التاسع من سفر التكوين، أنا أحدده لكم عشان يقدر يراجع في الإصحاح التاسع من التوراة، عن أوائل سفر التكوين إلى أول جزء الأول من التوراة، الكتاب الأول من التوراة. وابتدأ بعد نجاة نوح ونزوله من السفينة ابتدأ يعمل فلاحا وغرس كرما، يعني عنب، ثم عصر خمرا وشرب حتى تجرد، يعني صار مثل ما يقول سكران طينه، فقد عقله تماما، وتجرد من ثيابه. هذا كلام التوراة في الإصحاح التاسع من سفر التوراة، من سفر التكوين، أول كتاب عنده الصفحات الأولى. ودخل ابنه الصغير حام فوجد أباه متعريا، فخرج وأخبر أخاه ساما ويافث الصغير حام، أكبر منه يافس وسام، ويام ويام أيضا كبير، بس يام هلك مع الهالكين، هو وامرأة نوح، امرأة نوح كفرت مع الكافرين، وضرب الله بها مثل كل كافر، ضرب الله مثل كافر امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادين الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فكان مرته ولد يام بس يام قبل ما وهو مع الكافرين كان تزوج وجاء بولد اللي هو أبو يام اللي في اليمن وفي الجزيرة العربية، بس يام كان مع الكافرين وبقى سام وحام، سام أبو العرب والعبرانيين اللي يدعون، وحام أبو الأفارقة، ويافس أبو الترك، وانسل منهم أوروبا، انسلت منهم أوروبا، هجرتهم جاء من الشرق وكانوا يسكنوا الشرق اللي هم بني يافس الأتراك وغيرهم. يقول في التوراة فدخل ابنه المشكل، فلما خرج حام وأخبر خويه ساما ويافث فرجع، يعني دخل على أبيهما وظهورهما إلى أبيه مخافة أن يرى سوات أبيهما، الولد الصغير أخبرهم اللي هو حام بأن أباكم متعري مجرد من ثيابه، هذا موجود في التوراة الآن في السفر التاسع عشر، يعني بعد السفر الأول الإصحاح الأول اللي فيه قصة الذات الإلهية، هذا في التاسع عشر. خرج حام وأخبر أخوه ساما ويافث، فدخل بعد ما غطيا وجوههما بأرديتهما ثم رميا الثوب على أبيهما دون أن يرى شيئا أن يرى شيئا منه، ثم رجع بظهوره بوجوههما ولم يرى شيئا من سوءات أبيهما. أنا أكتب التوراة. فلما استيقظ نوح من خمره، هذا في النص، وعلم ما فعله ابنه الصغير حام، اسمع قال ملعون كنعان. كنعان ما ولد، هذا النفس اللي شاف الصورة دي، حام صغير لسه ما تزوج، حام صغير يوم حام صغير فايش ليش يلعن كنعان ولسه كنعان ما ولد؟ عشان ابو الفلسطينيين، عشان كنعان هو جد الفلسطينيين، عشان يلعنون في التوراة كل فلسطيني إلى يوم القيامة، إن ملعون بلعنة نوح، وهم كذبة على الله وعلى نوح وعلى الأنبياء، إخوان القراء والخنازير، ملعون كنعان، هذا النص في كتبه أنا ما حذفته، وأحدد لك النص إنه في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين الأول في التوراة، اللي بيد اليهود والنصارى إن كان عندهم، هي موجودة ما في إشكال، ويسمونها الكتاب المقدس. فلماذا لعن كنعان؟ كنعان ما وجد، وكان المفروض اللعن يكون لحام، وحام ما لعن، لا لعن على حام لأن صار ذات صالح، ولا لعن على على على على على كنعان، لكن عشان اليهود يحاربون بني الفلسطينيين سكان فلسطين فيقولوا ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته، يعني ينبغي أن يكون الفلسطين عبيدا لليهود، هذا الشيء اللي وضعينه من عنده وانا مكتوب الذات النبوات في التوراة المحرفة. فإذا حرفهم ما ينبغي للمسلمين أن يكونوا إماعات، أي خبر يقولوا ينقلونه يكتبونه في كتبهم إلا إذا كان لفضح هؤلاء الملاعين وكشف خزاياهم التي يترون بها ولا يحلون أن تبرز من فضائحهم ومخازيهم. بعد أن أعلن الله عز وجل أن نوحا، يقول أم يقولون افترى، في الفاصل اللي بين أول القصة البيانية وبعدين تكملتها العقابية اللي كلها بيان كيف عوقب قوم نوح ونجى الله نوحا، فذكر فيها آيات كثيرة أكثر من صفحة من القرآن. ذكر فيها في أولها قال وأوحي إلى نوح، يعني أنزل الله الوحي على نوح. هذه الآية 36 من سورة هود اللي بعد الفاصل المباشر ده. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن، يعني أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني لن يجد جديد، لن يقبل أحد من الأحياء من قوم نوح الإيمان بالله ورسوله بعد اليوم، خلاص حد فاصل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني إلا من سبق إيمانه قبل ذلك. أي نعم، يعني ما هو يؤمن من جديد، اللي آمن يؤمن جديد، لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ما هو ما يؤمن، يؤمن من جديد، هو مؤمن من تاه قديم قبل كده. أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني لا تحزن على عدم استجابتهم لك، ولا يضيق صدرك على ما ارتكبوا في حقك وحق إله السماوات والأرض من المعاصي والسيئات، لا يضيق صدرك ولا تبتئس. ما هو النبي عليه السلام كان قلت لك إذا دعا أحدا إلى الإيمان فلم يؤمن يحزن، لعلك باخع على آثارهم من المؤمنين وهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك إلا لم يكونوا مؤمنين. يقول ربنا النبي يقول لا تحزن أنت، يقول الله النبي محمد لا تحزن، إذا كفروا أنت أديت الرسالة ورفعك الله إلى أعلى درجة رفع إليها مخلوق وفضلك على العالمين تفضيلا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على من كلم الله ورفع بعضهم درجات وهو محمد عليه الصلاة والسلام، هذا فضله الله على العالمين على الخلق كله صلى الله وسلامه عليه. فيقول فلا تبتئس، أصل الابتئاس الحزن والاكتئاب والاقتراب، يحس بنوع من الكرب وبنوع من الحزن وبنوع من الأسف الشديد الذي يضيق صدره، يقول لا يضيق صدره، لا تحزن عليه، أنت لك ما قدمت من الخير وما قمت به من أمر الله، وهم عليهم ما كفروا به عليهم عقوبة وزرهم، لا تزر وزرة وزر أخرى. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني لا تحطها في فكرة خلاص. شوف أولا لن يؤمن من قومك، إذن من اللي علموه؟ هو علمه عنده علم غيب إنه ما يؤمن، ولا علمه ربه؟ علمه ربه، أو أوحي إلى نوح، عشان ما يجي واحد يقول إحنا نعلم الغيب وشو نعلم الغيب. وبعض الناس الآن في هذه بلاد الإسلامية الصالحة هذه صاروا يروحوا للدجاجيل والعرافين عشان يعرفون بعض الناس اللي حصلت له، لو واحد سرق منه شيء يسألنا يتصل بنا بالتلفون، ما تعرف إن السواق من الآن في بلاد الإسلام يبني واحد بواحد من الناس عشان معلم ولا يعرف العلم ولا ذا يعرف الغيب، يحسبون يعلم، علشان العلم السيء الذي وصل إليه من الضالين المضلين في السر والعلم، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وحرفوا الحقائق التي جاء بها جميع النبيين والمرسلين. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن. عندما سمع هذا قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني اللهم أهل، مدام هذا حلهم، مدام لن يؤمن من قومك إلا من قال، اللهم أهلكم وأرح الخلق منهم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. تعال تسعى، يعني لو جيت لقيت واحد على معصية أو على سلوك سيء ونصحته، أما كونك ودك أنه يطيئته ودك أنه يستقيم هذا حق، لأن نيتك الصالحة دي لا تذهب هباء، نيتك الصالحة دي بارك الله فيه لك ويعطيك أجرها بمجرد النية الصالحة، انك تتمنى الخير للناس وتتمنى السعادة لهم. لكن هذا لا يمنع خلك تحزن انت وتكترين، لا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، لأنها لأول مرة في تاريخ الإنسانية يكون هناك فلك، لأول مرة تعوم سفينة من أيام آدم إلى نوح ما يعرفون السفن ولا يركبون البحر، ولا يركبون البحر، ولعلم الله أنه لن يكون في الأرض مكان يسلم من الطوفان، بأن جميع الأرض ستنغمس في الماء تماما، ماء يطلع من الأرض وماء ينزل من السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء في قراءة غير سبعية، فالتقى الماءان يعني ماء السماء على أمر قد قدر، وحملناه على اسمع، وحملناه يعني نوح والمؤمنين معه على ذات، اسمع اسمع اسمع، على ذات ألواح ودسر، يعني على خشب ومسمار، على سفينة مصنوعة من الخشب والمسانير. الدسر جمع دسار وهو المسمار، الدسر جمع دسار وهو المسمار، والألواح معروف الخشب، ألواح خشبية ما هي معدنية ولا صفائي ولا ولا ولا ولا حديد ولا رصاص، إنما هي ألواح من الخشب. وحملناه على ذات ألواح ودسر، هذا كناية عن السفينة، لأنها ذات ألواح ودسر يعني مكونة من الخشب والمسامير. وأنت لو جئت بأي مسمار ورميته منفردا في البحر غاص إلى أعماقه، واللوح ما كل لوح يعوم، ما كل لوح يعوم، اللوح قد يجي يتشبع بالماء ويروح في القاع، إذا تشبع بالماء غاص. فيجعل هذه آية يعلمه، اسمع يقول فما كانوا يفعلون، واصنع الفلك، كلمة فلك بضم الفاء وسكون اللام، قد تطلق على السفينة الواحدة فلك، وقد يطلق عليها فلك، بس قد يكون الفلك للجمع أو الفلك للفرد والفلك للجمع، كأسد وأسد، بس اللي ركب عليها موح سفينة واحدة، ما هي ما عمل سفائن عشان يركب هو وعياله والحيوانات التي يعني لا تتوالد من الطين، طبعا البعوض وأجناس والدود هذا كله يتوالد من الطين، ما يحتاج ناكل، ما يحتاج يركب السفينة. والعجيب الغريب ينقل ابن جرير وغيره من الخباطين اللي يخبطون في التفسير على أنه لما ركب عشان الأسد، وخاف الناس وانزعجوا، وبعدين عطس الأسد عطسة طلع منها، وطال كان فر موجود، عطس عطسة فتولد منها القط. كذب على الله وعلى الأنبياء، كذب. هذا يقول ابن جرير تفسير إن عطس الأسد عطسة فطلع منه من أنفه القط فهرب الفار واستراح الناس، وأن السفينة كانت عبارة عن 30 ذراع في السماء و100 ذراع تقريبا في العرض، وحوالي 50 في الطول، حوالي 100. طبعا هذه لا يعلمها إلا الذي شاهدها. الله الذي علم نوح كيف يصنعه هو الذي يعلم كيف كانت ومقاديرها وحركاتها وسكناتها وهو بالداخلة فيها، إنما قال يبين واصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا يعني تحت نظرنا وبصرنا وعلمنا، وتجري بأعيننا، إنه يتجري فوق سطح الماء بمرأة منا نشاهدها ونعلمها في سرها وداخلها وخارجها ومن فيها وأنفاس من فيها ودقات قلوب من فيها. صنع الفلك بأعيننا ووحينا، إذا صنعت بعين الله وعلم الله صارت ناجحة 100%. واصنع الفلك بأعيننا يعني نزل عليه جبريل وعلمه، تجمع تجيب مسامير وتطرقها، وبعدين تجيب ألواح الخشب وتعمله ألواح